السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقات وصف الجنة والنار، نتناول فيها معا كتابي ابن القيم وابن رجب الحنبلي، وصف الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ووصف النار التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. ونسأل الله عز وجل أن يكون ما نقوله حجة لنا لا علينا. وحلقة اليوم عن شراب أهل الجنة وشراب أهل النار. اللهم اروينا من يد رسولك عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بعد يوم العطش الأكبر، بعد يوم العرق الأكبر يوم القيامة، والناس يتصببون في عرقهم على قدر أعمالهم، ويشتد ظمأهم، وينادى إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يسقى من ميزابين من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، أحدهما يملأه لبنا والآخر يملأه عسلا. وإن كيزانه عدد نجوم السماء. ولرسول الله عليه الصلاة والسلام حوض، ولكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجو أن يكون أكثر الناس ورادة. حوض الحبيب عليه الصلاة والسلام، حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة يملأ حوض الكوثر الذي يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه يوم القيامة. إنا أعطيناك الكوثر. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف، هو أجمل من السقيا نفسها. قال: إن لكل نبي حوضا. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف، وسيدنا موسى على حوض، سيدنا يوسف على حوض، الأنبياء على أحواض مختلفة، وإنهم يتباهون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لموسى عليه السلام: شايف أمتي قد إيه؟ انظر إلى أمتي. ينظر إلى نوح عليه السلام يقول: يا هل أرسل لك من أمتي من يحبونك فيشربون عندك؟ حالا من السعادة والبهجة على حوض رسول الله، تشرب فترتوي ولا تظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. تشرب من نهر الجنة، تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حوض الكوثر، ولعل الذي يناولك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. هو معلش، هو مين حضرتك؟ ممكن أعرف؟ يقول لك: أنا أنس بن مالك. معلش تسمح لي أعرف بس حضرتك مين؟ يعني أنا ما كنتش، يعني ما كانش فيه صور أيامكم، جات لنا أخباركم، فأنا بحبك من غير ما أعرفك، ممكن تقولي أنت مين؟ يقول لك: أنا ربيعة خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول له: حضرتك مين؟ الجمال ده كله، بس أنا قلبي بيقول لي أن أنت تقريبا سيدنا أبو بكر، أنت صحيح فعلا سيدنا أبو بكر ولا لأ؟ يقول لك: أنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في واحد تقول له: أنا بقى عارفك، أنت أكيد سيدنا بلال، الأمر ده أنت سيدنا بلال أكيد، فيسقيك من يده رضي الله عنه وأرضاه، أو الذي يسقيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام، والذي يهيئ له الملائكة رضي الله عنهم، الملائكة عليهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزادن أقوام من على حوضي كما يزاد البعير الأجرب. الملائكة تمنع الناس إن هم يجوا يشربوا من الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. مش كل الناس هيسمح لهم إنهم يشربوا من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر لما يتقال إن في مية يوم القيامة، وكل الناس تجري على الحوض الشريف عشان تشرب منه، في ناس هتمنع انها تيجي تشرب منه. الرسول عليه الصلاة والسلام هيشوف الناس اللي بتتمنع دي، هيزعل عليه الصلاة والسلام، ويغار لأجلهم، ويجادل عنهم، ويقول: دعوهم إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، أنا أعرفهم، دول حبيبي. والنبي عليه الصلاة والسلام مما يعرف أمته. قالوا يا رسول الله كيف تعرفنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى رجل له خيل غر محجلة، فيها خيل سوداء أو حمراء أو بنية وفيها علامات بين عينيها وعلى ركبها، غر محجلة بين خيل دهم بهم سوداء، أليس يعرفها؟ قالوا بلى. قال: كذلك أعرف أمتي من آثار الوضوء اللي كان بيصلي وبيتوضى الرسول بيعرفه عليه الصلاة والسلام. فيقول: دعوهم إنهم من أمتي، إنهم من أمتي. فتقول الملائكة: دعهم، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ممكن تكون إنسان صالح وكويس وتحب الخير، بس مش ملتزم بالسنة، بتعمل البدعة، مش ملتزم بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، بتعمل عبادات مش بطريقة الرسول، الحضرة، المولد، الاحتفالات المبتدعة، تصرفات على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة قرآن بغير طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، الأذان بغير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة بطرق مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، الصيام، الصدقة، الحج والعمرة بغير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، الذكر بغير طريقة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، الرقص مع الذكر وغير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن بدل بعدي وغير. الذي يبتدع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول الملائكة: ابعده عني. هذه البدع إن لم تكن شركية كفرية مخرجة من ملة، كالتوسل بغير الله، كنداء غير الله، كطلب المدد من غير الله، كالسحر والكهانة وغير ذلك، إن لم تكن هذه البدع مكفرة، فإن هذه البدع ستجعلهم يدخلون النار إن لم يغفر الله عز وجل لهم، ثم يدخلون الجنة مرة أخرى، وحينها يرجعون للنبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وبلا إله إلا الله، ولا تمنعهم الملائكة، وتنفعهم حينئذ صلواتهم وصيامهم. أرأيتم إلى حرمان المبتدعة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتم إلى حرمان الكفار الذين لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وأرأيتم إلى الجنة؟ يا عباد الله، هذه الجنة وحوض الكوثر الذي يملأ من نهر الكوثر في الجنة، وهذه النار وفيها المبتدعة المحرومون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وكل دار تهيأت لساكنيها. فهلموا إلى الجنة باتباع السنة تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.